مساء الفل، أهلا بيكم في حلقة جديدة من تجارب حقيقية حصرية، هتلاقيها بس على قناة أحمد يونس على يوتيوب وقناة راب أحمد يونس، وتقدر كمان تسمعها على تطبيق أنغامي. الجن، الأموات، الأرواح الملعونة، البيوت المسكونة، السحر، أشياء مجهولة وغامضة مالهاش تفسير، هتسمعها فقط في تجارب حقيقية، تجارب بيجزم أصحابها أو من كان شاهد عليها إنها حدثت بالفعل. بس في البداية خلينا نقول إن ناس كتير بتفكر إن تلبس الجن أو حضور الجن على جسم إنسان بيخليه يفضل يصرخ أو يترمي على الأرض ويترعش ويتشنج بدون سبب. يمكن المعلومة دي بسبب الأفلام أو الشاشات، لكن الحقيقة إن حضور الجن على الإنسان مش ده شكله الوحيد، وليه أشكال تانية خالص. يعني مثلا خلينا نتكلم عن ثلاث أشكال النهاردة من أشكال تلبس الجن، وزي ما يقولوا على سبيل المثال وليس الحصر. حضور الوسوسة، وهو حضور متعب جدا للممسوس، وفيه الجن بيتسلط على الإنسان بالوسواس القهري، فتفتكر عند المريض هواجس وتكتر وتزيد ومخاوف، ويفضل يتكلم مع نفسه أو مع حد مش موجود، وأحيانا يعيط وأحيانا يغضب وأحيانا يضحك بدون سبب. والسبب ده من الحضور ممكن يدوم فترة ويتكرر أكتر من مرة في اليوم، وممكن يستمر الأيام كاملة. وطبعا في قبل كده لازم نرجع للطب النفسي، لأن ده وسواس قهري. احنا بنقول إن أحيانا ممكن يكون سببه المس. في حضور الجن على جزء من جسد المريض، وفي بيتركز حضور الجن على عضو معين في جسد الممسوس، وبيسبب له ألم في الظهر أو صداع دائم أو فقد للسمع أو البصر، وممكن يستمر طول العمر لو ما تمش علاجه. وبرضو بنقول إن في الأول وفي الآخر بنلجأ للطب، ولكن ده ممكن يكون أحد الأسباب في النهاية. حضور كامل للجن، وفي بيحضر الجن على جسم المريض حضور كامل، وبيتكلم على لسانه وبيتحكم في جسمه وحركاته وكل حاجة، لدرجة ان المصاب او الممسوس ممكن يسافر ويلاقي نفسه في اماكن غريبة، زي انه مثلا يلاقي نفسه صحي من النوم لقى نفسه في المقابر او في اماكن مهجورة، او يصحى يلاقي نفسه ماشي في شارع. لكن النوع ده بالرغم من انه مرعب وخطير، لكن ليه جانب ايجابي، وانه بيكون مؤذي جدا للجن وبيضعفه، وبيتسبب في القضاء عليه رغم انه خطير، وبيتسبب ربما في كوارث. ولكن برضو في طب نفسي ومجال كبير جدا لمثل هذه الاحداث. تيجوا نروح لهدى نبدأ تجاربنا معاها، بتقول لنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ أحمد، أنا من أشد المعجبين بحضرتك، وليه تجربة هي تجربة روحانية أكتر منها مرعبة. التجربة حصلت معايا من كام سنة أنا والدتي، وحرفيا لسه محفور في عقلي التجربة كأنها حصلت امبارح. في الوقت كان في واحدة قريبة ماما، هي كانت قريبة لينا بس من بعيد، يعني الكلام معها كان كل فين وفين، وخصوصا انها كبيرة في السن وقليل قوي لما بتخرج او بتزور حد او حد يزورها. المهم في يوم انا حلمت بيها حلم غريب، شفتها جاي عندنا وكان شكلها هادي بس عينيها مليانة كلام. كنت باكل في الحلم انا وماما، وفجأة لقيت قريبتنا دي بتكلم ماما وبتسألها على حاجة. ماما ردت عليها وقالت لها تعالي كلي معانا، لكن قريبتنا ردها كان غريب وقالت لأمي مش عاوزة أكل، أنا عاوزاكي أنتي، عاوزة أسلم عليكي. صحيت من النوم مفزوعة وحكيت الحلم لماما، وأول لما ماما حكيت لها لقيت شكلها تغير تماما، ولقيتها لبست بسرعة وقررت تروح تزور الست دي. سألتها تحبي أجي معاكي؟ لكن ماما قالت إنها عاوزة تروح لوحدها، وفعلا نزلت وراحت لها. ولما وصلت بيتها لقيتها في حالة وهن وضعف شديد ومريضة جدا. ماما قالت لها: كنت عاوزاني ليه؟ بنتي شافتك في الحلم وكنت بتطلبي تشوفيني، طمنيني. قربتنا فقت كأنها كانت مستنية ماما، وقالت بصوت ضعيف: كنت عاوزة أسلم عليكي وأشوفك. وبعد لما قالت كده سكتت شوية، وبعد كده نفسها بقى صعب وماتت. ماتت. المهم ان قريبتنا دي كانت لوحدها، ما عندهاش ولاد ولا اهل يهتموا بيها غير ولاد اخواتها اللي للأسف ما كانوش جنب منها. وسبحان الله، وكأن ده كان نداء علشان ما تموتش لوحدها. ماما اتصلت على الناس والكل جه، وتم الدفن والجنازة، والست اتكرمت في موتها. ولو ماما ما كانتش راحت في اليوم ده، الست دي كانت ماتت ومحدش حس بيها غير فين بقى الله أعلم. الحمد لله أن ماما كانت موجودة، والحمد لله الرسالة اللي جات والنداء اللي جات جي لينا ورحنا لها. الست ماتت مطمنة ومتكرمة. كل القرايب اتصدموا وفضلوا يتكلموا عن الرؤية وكأنها كانت رسالة أخيرة. تعالوا نروح لكنزي ناصر اللي بتقول لنا: مساء الخير يا يونس، أنا عندي تجربة قصيرة ولكن هي مع العين السحرية اللي انت سبق وتكلمت عنها. أنا من كام سنة تقريبا، من حوالي 4 سنين، كنت مربية قطة جميلة جدا، وإحنا من عادتنا أن أنا وأهلي بنكون فاتحين باب الشقة يدخل هوا من على السلم. وفي يوم جت القطة نامت على باب الشقة على العتبة وفضلت قاعدة، وإحنا كنا قاعدين أنا وماما في صالة البيت وبنتكلم عادي. فجأة وبدون مقدمات القطة قامت وقفت ونفشت وفضلت تزوم كتير قوي وكأنها شايفة حاجة بتتخانق معاها. قمت أشوف في إيه، لقيت منظر هقولك عليه. القطة مبدئيا بتزوم وشعرها منفوش وعمالة تزوم على حاجة كأنها هي بس اللي شايفاها، مش كأنها، وحقيقة إن هي اللي شايفاها، وكانت عمالة يعني خلاص على وشك إنها هتتجنن. أنا قلقت، قفلت الباب بسرعة ودخلت جوه. ولما رجعت وحكيت لماما، راحت تبص من العين السحرية ما شافتش حاجة، لكن القطة ما كانتش موجودة. رحت أنا المرة دي أبص من العين السحرية، ولما بصيت اتهيألي، وهأكد على كلمة اتهيألي إن أنا شفت واحد واقف على السلم. زعقت وصرخت، ماما رجعت بصت ما شافتش حاجة، بس كنا خايفين بصراحة نفتح الباب. ورجعنا قعدنا وإحنا خايفين، وفضلنا على الحال ده لمدة نص ساعة. وبعد كده سمعت صوت القطة بتنونو على الباب وكأنها بتنادي، وبعدها فتحت لها الباب ودخلت شوية، والقطة بعد كده يا يونس خرجت زي ما بتخرج أحيانا وما رجعتش تاني. مكملين تجارب حقيقية، ولو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، اللي بفكرك دايما انه في فوق 200,000 مشترك. اتأكد انه بيزيد عن 200,000 علشان في جروبس كتير غير حقيقية ولكن انا مش مسؤول عنها. واسأل على البوست الخاص بالتجارب واكتب تجربتك، زي رضوى اللي كتبت وقالت: انا حصل معايا مواقف كتير في حياتي بس مش مجرد بتخلي زي ما اقولك الجسم يقشعر، لكن لا، هي بتأكد لي ان في حوالينا حاجات كتير وكائنات كتير مش مرئية لكنها موجودة. الموضوع بدأ معانا في يوم كنا فاتحين باب شقتنا ومشغلين القرآن، كل حاجة كانت طبيعية جدا، لحد ما ماما فجأة وما كانتش زي ما نعرفها، كانت مختلفة، صوتها تبدل، مش صوتها اللي متعودين عليه، وقامت صرخت وزعقت وقالت ايه: سكتوا القرآن. كان تصرف غريب منها، خصوصا الحالة اللي كانت فيها واللي خلتنا للأمانة بصراحة خايفين. حاولنا نطمنها ونخليها تهدى، ما سكتتش غير لما وقفنا القرآن فعلا. المهم الموقف ده كان كافي انه يخلي كل حد فينا يبات الآن. كنا عبالين نسأل نفسنا ايه القرآن اللي يضايق ماما وتقول تفودة، لكن الموضوع ما وقفش عند كده وبس. اتكرر نفس الموقف المرعب ونفس التصرفات ماما اللي بتحصل فجأة بدون انذار، كأن يعني في حاجة بتحضر عليها. لحد ما في يوم والدي بدأ يدور وراح يشوف معالج، لأنه خلاص اقتنع ان ماما ممسوسة او ملبوسة. الراجل او المعالج ده جه فعلا وبدأ يقرأ على امي، وكل حاجة كانت عادية جدا لحد ما حصلت حاجة مش متوقعة. صوت امي اتغير تاني، اتبدل، بقى صوت غليظ عنيف كأنه طالع من راجل. كنت واقفة مذهولة ومش فاهمة. حطت ايدها في طبق مية بأمر من المعالج وفضل يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ. كانت تهدى شوية وترجع تتنفض، تهدى شوية وترجع تتنفض. وبعدين صرخت وقالت الحقوني اللي لابسين اسود جايين عليا. هي الحقيقة بعد كده اتحسنت، لكن المواقف دي عمري عمري عمري لو حد حكاها لي ما كنت بقتنع بيها، لكني شفتها بعناية. في حد قال يا يونس، وانا عارفة ان انت بتقتنع بالحاجات دي، ان ده مرض نفسي، بس هي خفت بعد الجلسة دي يا يونس. احمد بيحكي وبيقول لنا: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاذنا العزيز احمد يونس، كنت عايز احكي تجربتي وياريت تحكيها في التجارب الحقيقية وهستنى اسمعها منك، بس الاول قبل ما احكي عايز اشكرك كتير على القصص والحاجات الجميلة اللي بتقدمها. خليني احكي لك التجربة. زمان في شارعنا القديم اتقتل شخص وما نعرفش مين اللي قتله. احنا صحينا في يوم على صوت صراخ، ولقيت جيراننا في الشارع بيقولوا ان هم لقيوا قتيل في الشارع والناس مرعوبة بتجري وتقفل البيبان والشبابيك لحد ما الشرطة وصلت. وبعد ساعات اخدوا الجثة وفضلنا فترة في حالة من القلق وعارفين حاجة كده مش كويسة ان في قتيل يعني، والقضية اتقفلت بعد مدة. الغريب ان بعدها بكام يوم بقينا نسمع خبط على الشبابيك في الشارع وصوت زعيق. الكل كان خايف وقلقان والناس تنزل تدور والناس تبص، محدش عارف مصدر الزعيق ده ايه. الصوت كان دايما بيبقى قبل الفجر شوية بشوية كده ويسكت. ناس بقى يحصلها موقف في الشارع، اللي يقولك انه شاف القتيل، واللي يقولك انه سمع صوته بينادي عليه. وفي يوم كنت راجع بالليل ولمحت واحد ماشي داخل معايا نفس الشارع، وكان سابقني بخطوة ولا اتنين. كان عادي، دخلت انا وهو الشارع ومشيت على الرصيف وهو ماشي في نص الشارع. المهم عيني عادي بغمضها اللحظة ببربش يعني، بس ما لقيتوش بعدها، اختفى. قلت تدخل اي بيت وحاولت اقنع نفسي بكده رغم ان الموضوع ما خدش لحظة. استعست بالنام الشيطان الرجيم للتأمين والاحتياط، وقلت اقوم اكمل طريقي وروح احسن. وطول ما انا ماشي والله كانت رجلي منملة وتقيلة ومش قادر اتحرك. لما رجعت البيت ودخلت انام سمعت صوت غريب جاي من الشارع، وكان جاي من تحت شباك الاوضة. ما بقتش ما قادر اميز هي دي اصوات ايه بالظبط، قطط ولا كلاب ولا بني ادم مش عارف. بدأت ناس كتير زي ما قلت تقول ان عفريت القتيل بيظهر بالليل. انا ما شفتش حاجة غير اللي حكيته لك بصراحة، ويمكن بيكون مش حاجة، عادي جدا انا اللي من قلقي ربطت ده بده. بس كل يوم قبل الفجر الصوت يجي والزعيق يجي، وفضل لمدة طويلة لحد ما الناس بقوا عارف عملوا ايه، بقوا يشغلوا في مكبرات الجامع اللي في الشارع ده قرآن بصوت عالي كتير، وفين وفين على ما الدنيا هديت. وحد قال لهم دقوا مسامير في مكان الجثة. والموضوع ده يا يونس كان مخيف جدا، لأن اللي دق المسامير نفسه بعد كده جاله والعياذ بالله مرض مش كويس. لو سمحت يا يونس ممكن تقول قصتي من غير ما تذكر اسمي؟ هي قصة حصلت لواحدة قريبتي، ولو اتقال اسمي هتعرف او حد من طرفها يعرف. هي قصة مخيفة ومحزنة في نفس الوقت. قريبتي كانت متجوزة وعندها ابن، وبالمناسبة هقولك سميه مثلا شادي عشان ما برضو ما تحطش في نفس المشكلة. المهم وكانوا أسرة عادية وعايشين في حالهم تماما، وابنهم شادي ده كان شاطر في دراسته لحد ما وصل للثانوية العامة ونجح بمجموع كويس وبدأ يجهز ورقه علشان يدخل الكلية. المهم لما شادي جاب مجموع كويس ومناسب عشان يدخل كلية الطب، والدته عملت عزومة وناس كتير جت تبارك وتحتفل بنجاح شادي. بس في القعدة دي كان في بنت هناك فضلت طول الوقت تبص على شادي، والبنت دي كانت بنت عمه وبرضه في الثانوية العامة، وفي بينهم مشاكل والأم لاحظت بصتها بس ما ركزتش يعني، وقالت ممكن يكون الموضوع انها ما جابتش مجموع كويس ولا حاجة مجرد كده يعني. أم شادي راحت وقفت مع أم البنت وحاولت تقولها ما تزعلش، بس أم البنت بصت لها وكان في زعل وحتى كده من الحقد، وقالت لها أنت هتعرفي الزعل منين وابنك جايب مجموع زي الفل وجوزك بينفذ لك طلباتك، أنا بقى ابني بسم الله ما شاء الله زي ما بنتي بسم الله ما شاء الله زي ما أنت شايفة، وجوزي بقى مطلع عينيا ومش عارفة البنت هتدخل إيه في الآخر. أم شادي اتصدمت من صراحة الست وطريقة كلامها المخيفة، بس قالت لها والله كله خير، محدش عارف الخير فين صدقيني. وكملوا القعدة ولا الحفلة دي، وخلال الوقت ده محدش كان مطمن يعني، ولما الحفلة خلصت وكل واحد روح نامت الأم وخلصت اليوم على كده يعني. تاني يوم بالليل جات الست دي اللي هي أم البنت، خبطت على بيت أم شادي وقالت لها أنا جاي أقعد معاكي شوية. بعد الموقف ده بتقول أم شادي إنها وهي نايمة حلمت إنها في مكان غريب كله مية، وكانت شامة ريحة وحشة قوي كأنها ريحة مجاري، وفي وسط المية اللي ريحتها وحشة شافت ابنها قاعد وسط المية وكل شوية يشيل من المية دي ويصب على نفسه، حاجة يعني في منتهى القرف في الحلم بصراحة. وأم عمالة تنادي عليه وهو بدأ المية منسوبها يعلى والعياذ بالله وكأنه هيغرق في مية المجاري. صحت من النوم مفزوعة حزينة مرعوبة على ابنها، وقامت أم شادي وراحت تطمن على ابنها في أوضته، لقيت ابنها نايم بس كان صوت نفسه عالي قوي وريحة أوضته وحشة كأنها نفس الريحة اللي شمتها في الحلم. صحته طمنت عليه وعدت الليلة، بس الموقف ده بعده اتغير حال شادي، أكله ضعف بقى طول الوقت سرحان وساكت ما بيتكلمش قاعد ما بيعملش حاجة، وبدأ يقول أنا مش عايز أدخل كليات أنا خلاص كفاية كده، والريحة بقت على طول في أوضته ما بتروحش، ينقلوه من أوضة للتانية الريحة تتحرك معاه وهو عادي بيستحمى وكل حاجة. لفوا بشادي على دكاترة كتير، والأم بقت يعاني منهارة لأن ابنها خلاص تبت وطلعت في دماغه وقال أنا مش رايح ومش مكمل دراسة ومش عايز أدخل أي حاجة. يوم جت زارتهم واحدة جارتهم لما شمت الريحة في البيت قالت لهم الريحة دي أنا عارفاها، دي ريحة سحر، كانت بنت أخويا معمول لها سحر وكانت الريحة دي في بيتهم على طول. بدون الخوض في تفاصيل ودتهم لمعالج روحاني رغم أن الأب كان رافض تماما وكان بيقول أن ده ابتلاء ولازم يصبروا، وراحوا للشيخ ده بعد ما سمع حكايتهم طلع إزازة مية مقري عليها وشربوها لشادي بالعافية اللي كان بيرفص حرفيا وبيقاوم، وأول ما شربها فضل يرجع، والشيخ قال لهم ده معمول له سحر والسحر ده موجود ومرمي في البيت عندكم، وراح معهم البيت وفضل يقرأ وطلع السحر وحالته تحسنت يا يونس، وعرفوا ان الست دي هي اللي كانت عاملة القرف ده كله. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك في فوق 200,000 مشترك، ادخل واسأل على البوست الخاص بالتجارب واكتب تجربتك، بس ياريت تتأكد ان الجروب هو الأصلي اللي فيه فوق 200,000 مشترك. ونروح لهاجر اللي بتقول لنا مساء الخير يا يونس، احنا عندنا أوضة في بيتنا القديم زمان اللي هو كان بيت العيلة، أوضة بنقول عليها أوضة الجاثوم، الأوضة دي يا يونس محدش نام فيها إلا وجاله الجاثوم وكأنه عايش فيها. وقتها كنت صغيرة وفي ليلة في الصيف كنت بحاول أنام ولسه عيني هتروح في النوم، وأنا بين النوم والصحيان حسيت بالخنقة بتاعته وحسيت بخبط على ظهري، خبطة خفيفة كده كأن اللي بيخبطني مش عاوز يخضني بس عايز ينبهني أنه موجود. اتلفت اتخيلت أنه قصاد مني راجل عجوز كان كبير شعر أبيض منكوش وكان بيضحك ضحكة غريبة مخيفة، أنا ما بقتش عارفة أنا بحلم ولا شايفاه قدامي بجد ولا بيتهيأ لي ولا ده إيه. فضلت أبرق وغمض فناية وفتحها وهو لسه موجود، ما كنتش وقت أعرف إن البتاع ده هو الجاسوم بقى، وفضلت أحاول أبعد وأنا عمال أقرأ المعوذتين، وعلى ما قريت المعوذتين وقدرت أتحرك عانيت لأن جسمي كله كان مشلول واختفى وكأنه لم يكن زي ما بيقولوا. تاني يوم ما حكيتش حاجة لأهلي، كنت عارف إن محدش هيصدق وهيقولولي إنما كان حلم في الآخر، وبقيت أنام في أوضة تانية. أختي الكبيرة نامت في الأوضة دي وأنا نمت في الصالة في مرة، وتاني يوم لقيتها بتحكي نفس اللي حصل لي مع شوية اختلافات إنها شافت واحد واتخنقت واتكتفت واتشلت وقالت انها صحيت وما بقتش عارفه هي صاحيه ولا نايمه ولا بتحلم، بس حست زي ما يكون حد بيشدها من شعرها، ولقت نفس الراجل العجوز واقف جنب طرف السرير. ونفس الموقف يا يونس اتكرر مع كذا حد من البيت نام في الاوضه، لدرجه يا يونس احنا قفلنا الاوضه ومحدش بينام فيها لحد دلوقتي. ونروح لتجربة عبد الرحمن عمر اللي بيقول لنا: أنا من الزقازيق وعندي تجربة حصلت زمان مع جدي، هو اللي حكاها لنا. رغم أنها قصة غريبة بس أنا حابب أحكيها زي ما هو قالها بالظبط. وقتها بيقولوا أنه كان لسه شاب صغير وبيشتغل في الأرض الزراعية، وكان ساعتها مفيش نور في الأرياف والبيوت، البيوت كانت كمان قليلة تتعدى على الصوابع زي ما بيقولوا، وبين كل بيت وبيت مسافة كبيرة. وفي يوم اتأخر في الأرض لحد بالليل، وبعدين خد بعضه عشان يروح البيت. فضل ماشي على الطريق، كان طريق زراعي، على اليمين ترعة وعلى الشمال غيطان كتير وزرع. وطول الوقت وجدي هو ماشي عمال يتكلم يدندن يدعي يغني. وهو في نص الطريق افتكر ان على الطريق ده كان في واحدة اتقتلت جنب شجرة جميز كبيرة جنب الترعة. قال: يا هو انا ايه اللي جاي يفكرني في الموضوع ده؟ وايه اللي مشاني اصلا عشان امشي في نص الطريق بالشكل ده؟ لا مني جنب الترعة ولا مني تحت في ايه بقى جنب الغيطان. انا افضل ماشي في النص احسن عشان ما بقاش ماشي جنب اي حاجة تخوف. فضل قلقان، قال: ارجع بات في الارض وخلاص. بيقول قلق قوي وخاف قوي فجأة قوي، والخوف زاد. وقف كده بتاع كام دقيقة ولمح من بعيد حد جاي. قال: اخيرا حد هيونسني وانا ماشي. الراجل قرب وكان بينه وبين جدي بتاع 200 متر. جدي قال ان من كرم ربنا انا ما بصيتش في وشه ولا حاولت اتباين ملامحه واركز فيها، كان اكبر همي ان حد يمشي معايا يونسني وخلاص. جدي قال له: انت جاي منين وايه اللي اخرك ورايح فين كده؟ الراجل كان يدوب بيرد على قد السؤال بكلمة واحدة ويسكت. المهم جدي بيقول لاحظت انه ماشي جنبي بس سايب مسافة بيني وبينه ومتأخر شوية، كل ما جدي يقرب منه شوية عشان يكمل كلامه يلاقيه يبعد تاني. جدي بيقول ما ركزتش كتير، المهم ان في حد معايا وخلاص مونسني. وفضلت ماشي معايا لحد ما وصلنا لمكان الست القتيلة. وأول ما وصل لقى واحدة قاعدة على الأرض. جدي بيقول الدم نشف في عروقي أول ما شفتها، وقلت ده تلاقيها دي القتيلة أو عفرتتها. ومرة واحدة الست دي وقفت وكأنها كانت مستنية حد. الراجل اللي كان معاه راح ناحيتها. من الخوف جدي طلع يجري وسابهم هما الاتنين، ومش عارف دول بني ادمين ولا يطلعوا ايه بالظبط. بيقول بصيت ورايا وانا بجري، لا لقى اثر للراجل ولا لقى اثر للست. وبعدين وبيلف وبيبص قدامه لقى الراجل في وشه. بيقول يا عيني اتقلب على وشه، وزي ما بيقولوا عندنا كده اتكفى على وشه وقام يجري وما شافش الراجل حتى لما قام وقف. وبيقول الموقف ده ما تعرضش هو ليه، بس اتعرض ليه ناس كتير لما عدوا من جنب القتيلة. على فكرة يا جماعة هقول لكم حاجة، زمان لما كان موضوع الكهرباء مش موجود في القرى والبيوت فعلا قليلة والدنيا ضلمة والناس بتنام من بدري ومن المغرب البيوت بتتقفل، موضوع ظهور الجن ده كان عادي جدا. كان يبقى بالليل يلاقوه ماشي في الشارع، حد يبقى راجع من الغيط بالليل يشوفه، حد بيبقى بيروي الغيط وبيسقيه بالليل ويلاقيه طالع له، والنداهة كانت بتظهر عادي والجن كان بيظهر عادي جدا جدا، والناس كانت عارفة ده ومتعودة عليه. وتعالوا نروح للتجربة اللي بعد كده. ازيك يا يونس، انا بتابعك من زمان وبسمعك باستمرار ونفسي احكي لك قصتي وتقولها في تجارب حقيقيه. انا اسمي ياسر، من مده رحنا في الصيف نغير جو يعني. المنطقه اللي نزلنا فيها كانت جميله، ومعظم بيوت المنطقه بيتم تاجيرها للمصيفين، وخصوصا انها قريبه من البحر قوي. قضينا اول يوم، وبالليل دخلت انام وحلمت حلم غريب جدا. حلمت ان واحده دخلت عليا الاوضه وعماله تسحبني من ايدي وتقول لي قوم قوم من هنا، وانا في الحلم كنت خايف منها ومش عارف اعمل ايه، وطول الوقت كنت بحاول اشد ايدي منها او ابعد عنها لكن مش قادر، وعماله تسحب فيا جامد من دراعي لدرجه من شده الوجع كنت حاسس انها هتخلع دراعي. صحيت مفزوع، فضلت قاعد مكاني شويه حاولت اكمل نوم، بنام على جنبي دراعي كان واجعني جدا. ومرة تانية اتكرر نفس الحلم، بس المرة دي الست كان واضح عليها بقى انها زهقانة ومتضايقة وغضبانة، وقالت لي مش قلتلك قوم من هنا؟ قلت لها انا مش عايز اجي معاك يا ست انتي. ما بقتش ترد وفضلت تزعق وتشدني وتسحبني لدرجة انها وقعتني من على السرير على الارض. مع وقعتي دي صحيت لقيتني واقع على الارض فعلا. شغلت قرآن على التليفون لحد ما هديت، وبعدين قفلت التليفون وطفيت النور وقلت نام. للمرة التالتة اتكرر نفس الكابوس، وبعد كده بدأت تزعق وتقول يلا امشوا كلكم من هنا. انا كنت مرعوب، وخصوصا ان عمري ما شفت حاجة زي كده او حلم بالطريقة دي. الظهر بقى يا يونس على رأي بابا ان قصص العفاريت اللي بنسمعها منك اثرت علينا. قعدنا في الشقة دي يا يونس ليلتين، والليلة الاولى هي اللي حصل فيها كل اللي قلت لك عليه. الليلة التانية بقى والدي اللي شاف. لما صحي من النوم قال اعملوا حسابكو، النهاردة اخر يوم لينا هنا. مكملين تجارب حقيقية، ونروح لتجربة عبد التواب اللي بيقول لنا اللي هحكيه حصل لبنت عندنا في البلد، وحكايتها انتشرت جدا، وحسب ما سمعت الموضوع بدأ معاها لما راحت حفلة عيد ميلاد صاحبتها، ولما رجعت صحيت نص الليل على ألم شديد في بطنها، وبقت تصرخ وتقول في سكاكين بتقطع في مصاريني. أهلها جريوا بسرعة على المستشفى، هناك الدكتور قالت انها كانت حاجة ملوثة وعمل لها غسيل معدة. والدها بيقولوا ان هم في طريقهم للمستشفى البنت كانت رجعت حاجة زي المية لونها اسود، وفضلت الام مرعوبة عليها وخايفة لبنتها يجرى لها حاجة، وتعمل لها الاسعافات الاولية في المستشفى وفضلت ترجع، والدكاترة قالوا انها في حاجة ملوثة او مسممة كلتها. بعد ما عملت غسيل للمعدة ورجعت البيت ما ارتحتش، تاني يوم تعبت اكتر والالم والوجع شد تاني، فضلت تصوت وترجع، وبرضه ترجع مية لونها اسود. خدوها الدكتور وبرضه ادها ادوية ومفيش فايدة، الموضوع برضه ما بيبطلش، والبنت بدأت تتبهدل. بعض الناس المقربين قالوا الموضوع كده ملوش دعوة بالطب، لان محدش لقيله تفسير، وبدأوا يقولوا بقى ان ده رعب بقى، سحر بقى ولا ايه. واضح انها شربت حاجة في عيد الميلاد بتاع صاحبتها. كل الشكوك راحت بقى في الوقت ده على هناك، وحصل مشاكل كتير. وبعد كم يوم بتحكي وبتقول انها كانت نايمة على سريرها، صحيت وحست ان في حد قاعد على صدرها ومكلبش ايديها ورجليها وقافل بقها، وما كانتش قادرة تشوف ده ايه لانها كانت طافية النور والدنيا ضلمة، لكنها كانت حاسة بكل حاجة. حاولت تحرك ايدها لكنها ما عرفتش لا تحرك ايدها ولا رجلها ولا اي حاجة من جسمها، متجمدة مشلولة. جت تنادي على امها تلحقها، لكن لسانها تعقد، بقها ما مش عايز يفتح، وبدأ يجي رعشة في خدودها كده زي ما تكون هتتشل او يجيلها العصب السابع. بتقول كانت متأكدة انها صحية وما بتحلمش ومش نايمة. كل اللي قدرت تعمله ان دموعها عمالة تنزل، وحسس ان روحها بتطلع، وقالت ان ده الموت. فين وفين اغمى عليها. بعدها اعراض غريبة بدأت تظهر عليها. هي بنت جميلة ومحترمة والكل بيشهد لها بده وقمة الأدب والأخلاق. كانت وهي ماشية في الشارع يا والدها تكلم نفسها وتكلم الحيطان وتشيل ورق وزبالة من الأرض وتفضل تكلمهم. أهلها منعوها تخرج، فضلت عايشة في الرعب ده لفترة طويلة، وبدأت يا عيني يجي لها ألام في حتت كتير في جسمها. وبتقول إنها كانت بتشوف في المراية ناس وتكلمهم بيحكوا عنها، ويجيلها وقت تفقد النطق، ويجيلها وقت تتنفض. والد البنت نصحوه يودوها للشيخ لما لقى ان الطب ما قدرش يفسر حالة بنته. الشيخ قرا عليها، لكن اول ما قرا فضلت تصرخ صرخات رهيبة وتتشنج وتخربش في وشها وتلطم، وجرحت نفسها بضوافرها وما سكتتش غير لما الشيخ نفسه سكت. رجع تاني يقرا ويرقيها، وبعد لما خلص رمى على وشها مية مقري عليها، وبعدين قال لهم تستحمى بمية فيها ملح خشن وتقروا على المية دي آيات معينة وتنام على جنبها اليمين، وعملوا اللي قال عليه. والبنت بيقولوا ارتاحت كام يوم، بس رجعت حصل لها انتكاسة وبقت أشد من الأول. رجعوا بها تاني للشيخ، قال إنها كان معمول لها سحر مشروب، لكن ما نعرفش بقى كانت هي المقصودة بيه ولا مين مقصود بيه، ولكنها شربته. فضلت بتتعالج لفترات طويلة جدا، وفين وفين على ما حالتها النفسية هديت يا ولده، واللي عرفوا عنها انها اتجوزت وسافرت. تعالوا بينا نروح لأسماء إيهاب بتقول لنا: أنا بتابعك يا يونس من زمان وعندي تجربة نفسي أشارككم بيها، وعايز أقول لكل اللي بيسمعوك كل سنة وانتوا طيبين دايما. مبدئيا كده هو الجاثوم التجربة، وبالمناسبة أنا سمعت حلقة ملفات سرية لحضرتك اتكلمت فيها عن الجاثوم، وهي من الحلقات المهمة جدا بالنسبة لي. الموقف ده يعني قبل ما اسمع حلقة الجاثوم بصراحة، اللي يعرفني كويس يعرف أن أنا ما بخافش وقلبي جامد، وعشان كده الموقف ما كانش سهل، وكان ان انا خاف يبقى تقدر تقول عليه شديد جدا. في يوم كنت معزومة برا مع اهلي، وحرفيا خرجنا واتبسطنا وتقلنا في الاكل، لما رجعت معهم البيت كنت تعبانة ودخلت مباشرة نمت على طول بسبب التعب وما حسيتش باي حاجة. فتحت عناية فجأة وتهيألي ان في حاجة فوق مني مباشرة، جسمي كله ترعش في اللحظة دي وما كنتش قادر اتحرك، وخصوصا لما فتحت عناية ولقيت عند طرف السرير جسم مش باين ملامحه، وكان لونه داكن اسود قوي، ولاحظت حاجات وما كنتش قادر انطق ولا نادي على حد من اي حد في البيت. كل اللي عملته ان فين وفين على ما صوته طلع فضلت اصرخ، لكن كان صوتي ضعيف، انا بس اللي كنت سامعاه. كان بيقرب يا يونس مني، وكل ما يقرب كانت ملامحه بتوضح اكتر، وفي نفس الوقت كنت سامع صوت غريب عمال يكلمني. اما الشيء ده لما قرب لاحظت ان كان على هيئة واحد قريب بابا، بس عينيه مش عينين قريب بابا، مختلفة، وكان بقه واسع بطريقة مخيفة. وفي اللحظة دي قدرت أقرأ قرآن في سري، بعد لورا، بعد بسرعة جدا. قمت واكتشفت ان انا كنت تقريبا في كابوس او نايمة، لكني جريت خرجت من قطي وانا مش مصدق اللي حصل ومش عارفة ده ايه. وفضلت بعد الموقف ده شهر مرعوبة وما بنامش، ما بيجيليش بس ما بنسهوش، بس اللي بيجيلي دايما كان حلم ان انا بقع من مكان عالي جدا وقبل ما المس الارض اصحى. اعصابي باظت، بقيت معظم الوقت مصدعة عصبية مش طايقة حد بسبب قلة النوم، لكن بعد كده زي ما كل حاجة بدأت فجأة انتهت برضو فجأة، والكوابيس بطلت، وفهمت ان ده الجاثوم. عارف بطلت امتى؟ لما سمعت يا يونس الملف بتاعتك وفهمت وعرفت ان احنا لما نذكر ربنا كل حاجة بتروح وما يحصلش اي مشاكل، ولو ذكرنا ربنا قبل ما ننام كمان ما فيش حاجة هتتعرض لينا. وفهمت منك كمان ان اذكار الصباح والمساء هي حرز وحفظ هام جدا لينا من الجن ومن هوام الجن. مكملين تجارب حقيقية، عندك تجربة عايزنا نقولها في الحلقات، ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك بالعربي، اسمه عيلة أحمد يونس، وبص على عدد الأعضاء الموجودة فيه، اتأكدت ان هما فوق 200,000 يبقى انت في الجروب الصحيح، وادخل اسأل على البوست الخاص بالتجارب واكتب تجربتك. تجربة محمود بيقول: انا عندي مواقف كتير، يعني تقدر تقول يا يونس اكتر من مواقف مبسوعة حصلوا معايا في البيت. البيت عندنا في حاجة بس الله أعلم دي ايه، جن بقى ولا حاجة تانية. المهم كنت مرة بتكلم في التليفون وما كانش في حد في البيت غيري، وكنت يعني بدردش، لقيت حاجة نورت مرة واحدة، طلعت لقيت التلفزيون اشتغل لوحده واشتغل على القرآن، معاني كنت قافله من شوية على قناة بتاعت أفلام. ومرة تانية كنت نايم وكنت بحلم، وأنا من الناس اللي أحلامها قليلة أو بحلم وبنسى، حلمت أن أنا سايق موتوسيكل وعملت حادثة جامدة، وصحيت في نفس الوقت لقيت جسمي وجعني قوي. مرة كنت نايم وصوت عمال يكلمني في ودني وينادي عليا باسمي، وصحيت على أذان الفجر، نزلت للمسجد صليت ورجعت بعد كده البيت. موقف كمان حصل، وفي اليوم ده كنت راجع من برة تعبان ومرهق جدا، دخلت أكلت حاجة ورحت نمت، كانت الساعة 11 بالليل، ورغم أن كنت مرهق بس لقيت نفسي قمت بعد ساعة، وكانت الساعة 12 وشوية، بس كنت قايم شبعان نوم، عارف لما تنام حاجة بسيطة وتصحى كأنك نمت 5-6-7 ساعات. حاولت انام تاني، النوم طار من عينيا، فتحت الموبايل عمال اقلب بقى في هنا في هنا وهنا وهنا، افتكرت التلفزيون هيعرض فيلم جديد. ايوه قلت اقوم اتفرج عليه ولا انام. قدام التلفزيون خرجت من اوضتي شغلت التلفزيون وقعدت اتفرج. كنت قاعد في ضلمة وطفي كل الانوار وبتفرج يعني بصوت قليل جدا. وطيت الصوت. بصراحة هو فيلم اجنبي وانا يعني في اللغة ما اقولكش وكنت بقرا الترجمة. في اليوم ده بابا وماما كانوا نايمين في الاوضة بتاعتهم وقلت ايه ما اعليش الصوت. سمعت كده بالظبط على باب الحمام من جوه. بقول لكم ما نايمين. قمت من مكاني وطفيت التلفزيون ودخلت اوضتي قلت هنام. ما فكرتش اقرب من باب الحمام. قعدت شويه لحد ما نمت وسمعت نفس الخبط تاني بس كنت بحلم المره دي. وفي الحلم مع الخبط سمعت حد بيقول لي هو انت فاكر انك لما ما تفتحليش الباب انا مش هعرف افتح وافتح باب اوضتك وادخل عليك واجيلك. ونروح لتجربتنا اللي هنختم بيها حلقتنا النهاردة. صاحبة التجربة بتقول أنا اسمي هبة أيمن من كفر الشيخ. تجربتي بدأت لما كنت في أولى كلية. كنت مغتربة واخدة سكن في القاهرة مع بنات معرفهمش بس كانوا أكبر مني في السن. في يوم كلهم نزلوا أجازة وكان فاضل بنت واحدة وكانت بتشتغل بس بتيجي متأخر ويدوب بتنام بدري وأنا كان لسه عندي امتحانات آخر السنة وكنت قاعدة. المهم بالليل وانا نايمه فجاه سمعت صوت في الاوضه الثانيه واحد او حد بينادي عليا ويخبط. الاوضه اصلا مقفوله ما فيهاش حد. انا من النوع اللي مش بيخاف بسهوله والحمد لله بصلي ومش بسيب فرض وكنت عارفه ان الحاجات دي اوقات بيعملوا الحاجات دي يعني ايه من باب اللعب والتخويف. وكملت نوم وما اهتمتش. وانا نايمه لقيت حاجه بتقع عليا او بتتحدف عليا. بصراحه صحيت مخضوضه طبعا. فتحت النور ما لقيتش اي حاجة. استعذت بالله من الشيطان الرجيم وقريت قرآن وبعدين قمت صليت وخلص الموقف على كده. لما خلصت السنة والامتحانات كلها ما رجعتش تاني للسكن ده ولكن يعدي سنين وارجع تاني وانا في سنة تالتة لان في الفترة دي ما كنتش لاقي سكن ورجعت سكنت هناك ودخلت برضو نفس الأوضة. طبعا كل اللي حصل انا فاكراه بس قضيت اول شهر تمام ما فيش حاجة بتحصل. خلال الفترة دي عرفت ان الشقة دي في الاصل كان صاحبها راجل بيقولوا عليه مخاوي ولما مات مراته اجرت الشقة للطالبات. في يوم يونس صحيت من النوم لقيت باب اوضتي مفتوح وانا من عادتي ان انا بقفل الباب كويس قبل ما انام والموضوع ده اتكرر في اسبوع واحد 3 مرات وانا كل مرة كنت بتأكد اني قافله الباب. طب مين اللي بيفتح الباب عليا؟ مش عارفة. المهم بعد مدة وانا قاعدة بالليل حسيت بحد بيخبط في الاوضة التانية. رحت افتح الأوضة لقيتها مقفولة. خفت بس رجعت أوضتي وطول ما أنا قاعدة حاسة إن في حد بيكلمني جوا دماغي وبيقول لي أنت إيه اللي جابك تاني؟ إيه اللي رجعك تاني؟ إحنا مش طردناكي قبل كده؟ ما بقاش عندي شك إن المكان ده مسكون واللي فيه مضايق مني أنا بالذات لسبب أنا معرفوش. Charlie, are you there? هل أنت هنا؟ من مدة بسيطة حصلت حالة من الرعب في أحد مدارس البنات لما بنتين خرجوا من الحمام وهما في حالة من الهياج العصبي وعملين يصرخوا. المدرسين لما شافوا شكلهم اتفزعوا. شكل البنات كان مخيف جداً. عينيهم كانت بتنزل دم وعملين يجروا ويصرخوا ومسكين راسهم ويخبطوها في الحيطان. كل اللي شاف البنتين دول اتفزع من شدة منظرهم المرعب لدرجة ان بعض الطالبات اصيبوا بحالة صدمة وفزع وهلع. اضطر المدرسين يقفلوا الفصول على الطالبات ومنعوا نزولهم علشان محدش يشوفهم. واخدوا البنتين وحطوهم في اوضه لوحدهم لحد ما الشرطه جت وعملوا كردون حوض المدرسه ومنعوا الدخول والخروج. الامهات بره بتصرخ مفزوعه. الدنيا اتقلبت. السؤال هنا، ازاي بدا ده وايه اللي حصل بالظبط وايه هو سر لعبه تشارلي اللي ورا الموضوع، وليه كل الناس بتتكلم عنها دلوقتي وخصوصا في مصر؟ البداية كانت يوم خميس في أحد المدارس الإعدادية. اليوم ده كان يوم رياضي وفي بتنزل البنات يلعبوا رياضة ويتمرنوا. ثلاث بنات استغلوا اليوم ده وخدوا بعض وراحوا على الحمام، قفلوا على نفسهم الباب، وبعد مدة المدرسات سمعوا صوت صراخ ورعب كأنهم شافوا شياطين. واحدة من المدرسات جريت وفتحت عليهم باب الحمام علشان تفاجأ ان في بنت من التلاتة وقع على الارض فقد الوعي. اما البنتين التانيين خدوا بعضهم وطلعوا يجروا وعينيهم كانت بتنزف. تصرفاتهم غير طبيعية وكأن في مصيبة حصلت لهم. المرعب ان مش البنتين دول هما اللي كانوا بيعملوا التصرفات دي، لكن الموضوع مش مقتصر عليهم. الموضوع بدأ يتطور وبنات تانية بدأوا يعملوا نفس التصرفات كأن في عدوى شيطانية اتنقلت ليهم. المدرسين قفلوا البوابات لحد ما الشرطة وصلت وعملوا كردون حوالين المدرسة، وجات عربيات الإسعاف وخدت البنات المصابة. الشرطة بدأت تسأل البنات عن اللي حصل بالظبط. واحدة من البنات قالت إن هما شافوا تحدي على الانترنت على أحد الابليكيشنز الشهيرة اللي كل الناس بتدخل عليها دلوقتي عن لعبة اسمها تشارلي. اللعبة بتطلب منها يرسموا جدول وطلاسم معينة على حيطان الحمام وبعدين يجيبوا دبوس ويشكوا نفسهم بيه. الدم اللي يطلع يحطوه على الطلاسم. التلات بنات قرروا واقتنعوا تماما ان هم هيلعبوا اللعبة دي. البنت اول ما شكت نفسها وجابت دم وحطته على الحيطة بتقول انا شفت الشيطان، وعينيها فضلت تنزف في نفس اللحظة واغمى عليها. البنات التانيين بيقولوا ان هي عينيها ما نزفتش من تلقاء نفسها ولا حاجة، دي شهادة تانية على فكرة، وان هي اصيبت بحالة عقلية ولوثة عقلية وبدأت هي تدخل الدبوس حوالين عينيها. البنتين التانيين فضلوا يصرخوا ويصوتوا ويقولوا ان في شيء غريب موجود معاهم وفي رغبة ملحة جوه دماغهم ان هم ينتحروا دلوقتي. لحسن الحظ تم انقاذهم. الموقف اللي حصل ده بنقوله النهاردة في البرنامج كنوع من انواع التحذير من لعبة تشارلي. اللعبة في الأصل مكسيكية قديمة. لو رجعنا قرينا عن تاريخ اللعبة دي هنلاقي ان اللعبة الأصلية كان بيتقال فيها جمل تعويذية لإحضار الجن فعلا، وبياخدوا الدم من بعض. لعبة تشارلي بيطلق عليها لعبة الشيطان، وبعض المواقع بتقول ان تشارلي هو طفل مكسيكي انتحر في حادث بشع. اللعبة بدأت قصتها تنتشر من خلال فيديوهات على الانترنت سنة 2015، والفكرة انك بتجيب ورق وقلم رصاص وبطريقة معينة ودعوة شخصية اسطورية ميتة اسمها تشارلي انها تظهر لك وتبدأ تبث حالة من الرعب على اللي بيلعبها. اللعبة دي انتشرت بين فئة المراهقين والاطفال بسبب غموضها. قابلها انتقادات كتير بسبب ان فكرتها هي قراءة تعاويذ بتستدعي الشياطين والارواح الشريرة. فكرة اللعبة ان الاولاد المشاركين في تحدي تشارلي هيستخدموا قلمين رصاص بحيث يتم وضعهم فوق بعض كعلامة إكس، ويكون ده على ورقة مدون عليها كلمتين نعم ولا، ويحيط بهم مربع مقسم إلى أربع أقسام ومكتوب على كل جزء منها كلمة نعم ولا، وده بيكون موزع بالتوازي وبالتساوي. بينادي المشاركين في تحدي تشارلي على روح تشارلي بعبارات زي تشارلي تشارلي هل أنت هنا، تشارلي تشارلي هل يمكننا اللعب، وبعدين يستنوا لحد ما تبدأ الأقلام تتحرك من تلقاء نفسها ولوحدها، ويقوم اللاعب بعدها بطرح الأسئلة ويتولى تشارلي أو الشيء اللي حضر الإجابة من خلال تحريك القلم إلى إحدى الإجابات بنعم أو لا. بنت من أحد الدول العربية حكت وقالت إنها من كتر ما سمعت عن اللعبة كلمت أختها وقالت لها تعالي نستغل يوم فاضي في البيت ونعمل التجربة. أختها قالت لها اللعبة دي خرافات ومش حقيقية، ولكن قررت انها تلعب معاها علشان تثبت كلامها. وفعلا اتجمعوا في الاوضه ورسموا الجدول والطلاسم على الحيطه. فجاه الباب خبط وابتدى باب الاوضه يتفتح ببطء. البنتين خافوا وطلعوا يجروا. المشكله ان هم ما طلبوش من تشارلي انه ينصرف زي ما المفروض يحصل وسابوا اللعبه مفتوحه. البنتين بعد كده ظهر ليهم راجل اسود كبير في السن وقف في الاوضه وطاردهم. اتفزعوا ونزلوا يجروا في الشوارع. الجيران شافوهم كان شكلهم مخيف. بعد كده لما شافوهم عن قرب كانت عينيهم بتنزف، مصابين بحالة رعب وهياج شديد، عمالين يجروا ويصرخوا وهم في حالة الفزع والهلع، وكانوا بيقطعوا فصلات شعرهم. كل اللي شافهم من الجيران اتفزع وصرخ من شدة هذا المنظر المرعب. ولما وصلت الوالدة والدتهم يعني وشافت منظر بناتها جالها صدمة نفسية. البعض بيقول اللي حصل هو استدعاء روح تشارلي أو نوع من الشياطين. وبالمناسبة اللعبة دي لو تفتكروا في 2019 برضو عملت ضجة مرة تانية بعد ما انتشر خبر لشاب قام بالانتحار لما لعبها، وأخبار في نفس السنة برضو عن حوادث كتير لشباب وبنات انتحروا بعد ما لعبوها. وللأسف اللعبة رجعت تظهر تاني السنة دي بعد ما فيديوهات نشرت على منصة نادي حقوق في الأيام اللي فاتت. في النهاية بقول لكل المستمعين احذروا، اللعبة دي خطر. نبهوا كل الأولاد والبنات، كل الأباء والأمهات اللي بيسمعونا، ركزوا مع أولادكم ليكونوا بيلعبوا أي حاجة من هذه الأشكال. بس أنا عايز أطمنكم الحاجة، إن الطلاسم اللي موجودة ومنتشرة على الإنترنت فيما يخص لعبة تشارلي هي كلها غلط. تعرفوا إن هي اختفت فجأة؟ الطلاسم الحقيقية كانت موجودة. الطلاسم اللي موجودة والفيديوهات اللي موجودة دلوقتي كلها غلط، ملهاش أي أساس من الصحة. بس مش معنى ده إن إحنا هنجرب، بس هو نوع من الطمأنة إن أنا بأكد لكم إن كل اللي موجود هو خطأ تماماً. طيب انتوا من حقكم برضو تعرفوا شوية معلومات من اللي انا قلتها. المدرسة اللي قامت فيها الطالبات بعمل تحدي تشارلي واللي اثارت الذعر بين طالبات المدرسة الاعدادية، المدرسة موجودة على فكرة في امبابة، وفي فيديو شهير هناخد منه مقتطفات وهنحطها لكم على الفيديو بتاعنا على يوتيوب. لما تيجي تشوف الملف على يوتيوب هتلاقي اجزاء من الفيديو موجودة. المدرسة زي ما بقول لكم في امبابة، الطالبة أثارت الرعب والفزع داخل الحمام وبين طلبة المدارس بالكامل، واستدعى تحرك سريع، وانتقلت قوات الأمن للمدرسة لاحتواء المشهد والدفع بسيارات إسعاف لنقل الطالبات التي أصبنا للمستشفى. أثار هذا الموقف خوف أولياء الأمور والذين حضروا للمدرسة للاطمئنان على بناتهم. بينما حذر خبراء في الطب النفسي من خطورة تلك اللعبة والتي ادعى الأهالي انتشارها بين تلاميذ المدارس بشكل مكثف. أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ما تم تداوله عن انتشار لعبة شارلي لعبة قطع الشرايين بين الطلبة في مدارس الوزارة التابعة لمحافظة الجيزة لا أساس له من الصحة، علشان كده احنا بننقل لكم الاحداث ما بين هنا وهنا، وباكد لكم ان التعليم بتنفي ما حدث وبتنفي موضوع لعبة تشارلي. كان ده يوم خميس، حالة من الرعب اصابت مدرسة البنات لما بنتين خرجوا من الحمام وهم في حالة هياج زي ما احنا قلنا. بدأت الاستغاثة من أم لما كتبت بوست على صفحتها وقالت في بنتين في مدرسة بنتي النهاردة طلبوا منها تلعب لعبة اسمها تشارلي بيحضروا بيها عفريت، وبنتي رفضت، قالوا لها طيب هاتي دبوس علشان هنشك نفسنا وننزل دم علشان اللعبة تتطبق. بتكمل الأم وبتقول البنت قالت لا مش هساعدكم، انتوا كده بتأذوا نفسكم، وسابتهم وراحت الفصل. بعدها بنص ساعة المدرسة اتقلبت صريخ وحالة ذعر فظيعة بين الطالبات والمدرسين لما البنتين خرجوا من الحمام. هما كانوا بيلعبوا اللعبة في الحمام، حالة البنتين كانت مفزعة، رعب شديد ودم من عينيهم زي ما قلنا، وبيخبطوا رأسهم في الحيطة. كل اللي شافهم من البنات من شهود العيان اتفزعوا وصرخوا وباكوا بشكل مش طبيعي من المنظر المرعب، لدرجة ان في بنتين مع بنتي في الفصل كانوا في الحمام وشافوا منظر البنتين اللي لعبوا اللعبة دي وجالهم صدمة نفسية. المدرسين قفلوا الفصول على الطالبات ومنعوا نزولهم علشان محدش يشوفهم، واخدوا البنتين وحبسوهم لوحدهم. في طالبة اسمها شهد قالت اللعبة خرافات ومش حقيقية، فقررت انها تلعب معاهم علشان تثبت كلامها. لعبتها وتفاجأت ان الألم اتحرك وسابتهم وجريت وهي خايفة. بعدها الدنيا اتقلبت، وبوحدة منهم بتقول إن أنا شفت صاحبتي شبه الزومبي وشها مخيف وعمالة يصدر منها صوت غريب. تاني بأكد لكم ان الجهات الرسمية نفت هذا الموضوع بالكامل. تعالوا اسمعوا جزء متصور، هسمعكم جزء من حالة الهرج اللي حصلت في المدرسة وقت موضوع البنات. وبنتها معاهم، قال لها تعالي هنا نلعب شرلي، يدخلوا الحمام، قال لك ويستدعوا الجنيه. دي الرموز اللي بيستخدموها ويعودوا يعملوا تعويذ عشان يستدعوا ايه؟ الجن. فالبنت بنتها في مدرسه بابا دي، في بنتها قالت لهم لا، فقالوا لها تعالي بس احنا ايه هنجيب دبوس ونشك كده وينزل دم وبتاع. رفض. البنتين دخلوا الحمام، بعد شويه طلعوا، اللي بيوصفوا المشهد قال لك ايه، طالعين عينيهم نازل منها دم وحاله صراخ هستيري، وكل الناس اللي في المدرسه خافوا، والمدرسين قفلوا على البنات عشان هذا المنظر الفظيع اللي حصل. اللي هو انت اما تسمع هذه التفاصيل، لا مش هقول لك بقى، انا مش من النوع اللي بتعالى عليه. اقول لك ايه، الناس دي بتاع واسرى الخرافه، وايه جن وايه عفريت، وايه ان هم بيجي لهم على هستيريه، وايه اللي مش عارف ايه. تمام، لا مش هينفع، انا تعالى لازم نوصف ايه اللي بيحصل، سواء الدافع اللي بيدفع ولادنا للعبه دي المدرسه بتاع امبابه، ولا دي ايه، دي المدرسه بتاع امبابه. تمام ماشي، مدرسه اسمها مدرسه المستقبل في امبابه، مش عارف راحت يعني الاسعاف راحت، وقال لك البنات طلعوا من الحمام وهم بقى ايه شعرهم. ده كان كلام دكتور محمد الباز في برنامجه التلفزيوني اخر النهار لما تناول الموضوع بالكامل. يعني احنا بس بنقول زي ما بنقول الرد والرأي والرأي الاخر، وتأتي التعليم لتنفي انتشار لعبة شاري لعبة قطع الشرايين. اللي همنا في الموضوع ده كله يا جماعة، خلي بالكم من نفسكم وخلي بالكم من ولادكم، وياليت كلنا نوعي ولادنا بأن مش أي حاجة ننساق ليها. وعشان أنا عارف أن قطاع كبير من اللي بيسمعوني من إخواتي وحبايبي وولادي الصغيرين، أنا بنبهكم مش أي حاجة نسمعها نجري وراها، مش أي حاجة من باب الفضول نجربها. الفضول ممكن يكون في النهاية مميت. وأعتقد وأنا بتوسم فيكم دايما أن أنتوا تفكيركوا منطقي وبتعرفوا تفكروا جدا، وأنا بتعلم منكم برغم فرق السن، وأن أنتوا سنكوا أصغر مني بكتير، لكن أنا لما بيبقى في حملات أو في تجمعات مع بعض بشوف شباب وبنات فعلا أنا بتعلم منهم، شباب يفرح. خليكوا دايما كده، كملوا كده. احنا بنحكي رعب، بنحكي من باب زي ما بيقولوا التسلية المتعة، لكن دايما هتلاقي بين السطور واحنا بنحكي في دروس بنتعلمها، في حاجات بنخلي بالنا منها. والنهاردة كلامنا عن لعبة شارلي، حتى لو هي خرافة مش اي حاجة هنسمعها نجربها. مفيش حاجة في الدنيا تستاهل ان انت ينزل منك او منك نقطة دم علشان تحدي وعلشان تخريف وعلشان أي حاجة ممكن تضرنا وتأذينا وتدمر أهالينا وقلب والدك ووالدتك ووالدتك عليكم لأي سبب مهما كان.